لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ضمان ما أتلفته الطيور. يرى بعض العلماء أن النحل والحمامة والأوز والدجاج والطيور كالماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا لم يضمن، لأن العادة إرسالها. ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان، فمن أطلقها فأتلفت شيئا ضمنه، وكذلك إن كان له طير جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم ضمن، وهذا الرأي هو الصحيح. هذه المسألة مبناها على عادة الناس، فمن قصر عرفا، والذي خالف عادة الناس في حفظ هذه الأشياء مع إمكان حفظها فهو ضامن، ومن لم يقصر بل جرت العادة بأمر فعمل فيه فإنه لا يضمن. كالحمام مثلا، فإن العادة جارية بأنه يطير ولا يمكن ضبطه، والنحل لا يمكن ضبطه. فلو إنسان عنده منحل، المعتاد بلا شك أنه يرسل النحل لتأكل من الرحيق، فإذا لسعت النحلة إنسانا لم يكن هو قادرا على ضبطها، ولا توجد إمكانية لمنع ذلك عنه. والنحل قد قال الله عز وجل عنه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا أمر قدره الله، لا يمكن للناس أن يضبطوه في الحقيقة الضبط التام. أما الدواجن فهي عندنا، وكذا الأوز والبط ونحو ذلك، فإنه غالبا ما تكون محبوسة في بيت حظيرة، في بيت لها أو نحو ذلك. والبازي والصقر ونحو ذلك المعلمين لا شك أنهم إنما يسيرون أو يطيرون بإذن مالكهم. الله أعلى وأعلم. البازي ده اللي هو طير جارح. قال: ضمان ما أصابه الكلب أو الهر. وفي المغني: من اقتنى كلبا عقورا فأطلقه فعقر الناس، فعقر إنسانا أو دابة ليلا أو نهارا، أو خرق ثوب إنسان، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه، لأنه مفرط باقتنائه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. الكلب العقور غير مأذون في اقتنائه، بل مأمور بقتله، فكون اقتناه وزيها بقى زي الأسود المفترسة، وبعدين أطلقها سبها، فرط في حفظها، فاعتدت على أحد، يكون ضامنا، لأنه هو الذي أتى بها إلى المدن والقرى. قال: إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه. حرامي دخل الكلب هبشه، يبقى ده إيه؟ مش ضامن، لأنه هو الذي دخل بغير إذن صاحب المنزل. لأنه مفرط لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له. طب والشباب دلوقتي اللي يبقى ماسك كلب ويمشي فيه الشوارع وده غصب من واحد يهش عليه ضامن بلا شك داخل في النوع الأول. قال وإن دخل بإذن المالك فعليه ضمانه، يعني مستضيف واحد تفضل أول ما دخل الكلب هاج صاحبه معرفش يمسكه عقر الرجل. انت طالما دخل بإذنك فلا بد أن تكون مقيدا للكلب وانت عارف ان هو ايه عقور، عارف ان هو بيعض، عارف ان هو بيهجم، يبقى لازم تكون رابطه قبل ما تدخل الراجل، مش بعد ما يدخل والكلب مطلق داخل الحديقة أو الفناء أو البيت ثم بعد ذلك تقول لم أستطع منعه، كنت تستطيع منعه قبل ذلك. قال لأنه تسبب في إتلافه. وإن أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنيه، لأن هذا لا يختص به الكلب العقور. هذا فيه احتمال بلا شك، لأن الكلب مسألة أن يلغ في طعام إنسان يفسده عليه، وبالتالي فهو الذي لم يطعمه حتى ولغ في إناء إنسان. الأكل بدل الأكل حسب الجرح اللي حصل. افترض ان الراجل ده عضه في صبعه وبعدين صبعه ده اتقطع في الاخر، حصل له غرغرينة واتقطع، يبقى الراجل عليه 10 من الابل. عض حسب الجراح اللي اتكلمنا عليها قبل كده، بقى عضه فقط يبقى هنشوف فيه حكومة، فيه اجرة الطبيب على الاقل العلاج. وإن اقتنى قال القاضي، لتكملة كلام ابن قدامة في المهم، وإن اقتنى سنورا، السنور القطة، يأكل أفراخ الناس، يروح يأكل الفراخ كتاكيت، ضمن ما أتلفه كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولا فرق بين الليل والنهار. وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته. فالكلب إذا لم يكن عقورا، ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره فأفسد، لم يضمنه لأنه يحصل الإتلاف بسببه، بسبب الكلب، ولم يحصل بسبب صاحبه. يعني هو الكلب ده جاي داخل الجنينة بتاعته وطلع من الجنينة على الجيران، يجي الجيران يقولوا له انت ايه، انت السبب، الكلب جاء من عندك. قال لهم والله انا مش انا اللي ايه اللي مربي الكلب ده، الكلب ده جه دخل عندي، حصل عندي. أما القطة التي ليس من عادتها يعني أكل أفراخ الناس، ويعني فهي كالكلب غير العقور الذي يعني أذن في اتخاذه. الكلب غير العقور إذا كان مأذونا في اتخاذه فعاد، فالعجماء جرحها جبار لأنه فجأة تحول إلى كلب عقور. السنور الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهن من الطوافين عليكم الطوافات، فالأصل أن القطط يعني مستأنسة، لكن إذا وقع منها اعتداء حتى صار ذلك معلوما عنها ضمنها، ضمن القيمة صاحبها. إذا لم يكن ذلك من عادتها لم يكن إثم على صاحبها. قال: ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل. ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والوزغ، ويلحق بها ما أشبهها في الضرر مثل الزنبور المؤذي، الزنابير الايه اللي بتقرص، الزنابير اللي بتقرص، والنمر والفهد والأسد، فإنها تقتل ولو لم يصل فإنها تقتل ولو لم يصل واحد منها، لأن هي بطبيعتها صائلة، يعني من غير، مش هنستنى ان هو يجي يعضنا نقوم نموته، يجوز ان احنا نقتله ايه مباشرة. قالت عائشة رضي الله عنها: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة او الحذية والعقرب والفأر والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. في الصحيحين من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، الوزغ والبرص، وسماه فويسقة، وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها ولا قتل غيرها من السباع والحشرات، وإن تأهلت بالإجماع، يعني وإن صارت أهلية، يعني واحد مربي أسد عنده في البيت إن هو شبل، فبقى إيه، بقى مستأنس، بقى أهلي، فبيقول العبرة بأصلها كلب عقور، إلا الهر فتضمن قيمته إلا إذا وقع منه اعتداء، يعني هو وقع منه اعتداء فأتلوه، جاي يأكل الفراخ بقى صائل، والصائل يدفع، حاولوا هشوه، حاولوا يعملوه، كل شوية ينزل عليهم، حطوا له سم، معناها قتلة غير مأذون فيها ابتداء، لكن لو ما فيش غيرها لرد عدوان هذا الصائل من الحيوان يبقى هو مأذون. ها؟ الهر قيمته عند من يجوز بيعه، وأما من يعتمد حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور فلا يجعل فيه قيمة، لكن هذه المسألة مختلف فيها، ليس كثمن الكلب عند الأكثر. قال: ولا يقتل الهدهد ولا النملة ولا النحلة ولا الخطاف ولا السرد ولا الضفدع، لا إذ لا ضرر فيها، لورود الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد طائر صغير برضو زي العصفور. السرد زي العصفورة كده. وأما الضفدع فقد ثبت الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن طبيبا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قتل الضفدع، وقال إنه يجعلها في دواء، فقال: لا تقتلها. وثبت أن نقيقها تسبيح. أما الوزغ فإنه ثبت أنه كان ينفث النار على إبراهيم، كل الكائنات كانت تطفئ النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ لإيقاد النار. وهذه طبيعة بعض الحيوانات في التعدي والخروج عن عادة أمثالها. وقد روى النسائي عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها. دي روح، مش مأذون لك ان انت تزهقها الا باذن مالكها، وهو لم يأذن لك الا فيما فيه منفعة. اما انك تقتلها وترمي برأسها بلا فائدة، تجعلها غرضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال: وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله، ولا ضمان عليه، لأنها غير مملوكة لأحد فتضمن. عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. أما النمل إذا تعدى وقرص أو أفسد المال، أفسد الطعام، يخش على العسل والسكر ويبوظه، فكل صائل متعد يجوز دفعه بما يدفع شره، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج من المكان الذي هو فيه، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أمن أجل قرصتك نملة، من أجل أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهل لا كان نملة واحدة؟ يعني لا رصدك، مش ان انت تتعدى الى غير ذلك. اما لو كان من الحشرات الضارة التي يعني تقرص كالناموس والذباب والصراصير ونحوها، فلا حرج في قتلها لانها مؤذية بلا نفع. اما النملة فقد ثبت فيها نص، والنمل عنده نظام عجيب يتميز به عن الحشرات الأخرى. يعني شوف النمل اللي بيعمل نظام ازاي، هو والنحل والدبان له نظام، ولا الدبان ولا الصراصير لها نظام، ولا الخنف حاجة كده، ايه يعني اشياء ضررها عام ولا نفع فيها. ومفهوم المخالفة في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 من الدواب، يبقى لم ينهى عن غيرها إلا لو فيه إيه؟ لو ثبت فيه دليل. لو بحر كامل نمل في البيت يضر، قلنا بقى أي اعتداء من هذه الحشرات المنهية عن قتلها يبيح رفع الاعتداء بأي طريق، الأهون فالأهون. قال: ما لا ضمان فيه، إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي فهي هدر، أي لا قصاص فيها ولا دية لها. ومن أمثلة ذلك سقوط أسنان العاض. واحد جه يعض واحد، راح جاي خبطه وطلع إيده، سنته وقعت، فهي هدر. قال: فإذا عض الإنسان غيره فانتزع المعضود ما عض منه من فم العاض فسقطت أسنانه، أو انفكت لحيته، فإنه لا مسؤولية على الجاني، لأنه غير متعد. روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقط الثنيتاه. الثنايا القدمانية دي وعد. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك. الفحل ده اللي هو ذكر الحيوانات كالإبل مثلا يعض الإيه؟ يعض الإنسان اللي هو يسيب إيده يدع يده في فمك تقضمها قضم الفحل لا دية لك. مشروع دفاع مشروع عن النفس. كل إنسان تعدى عليه أحد جاز له أن يدفعه بالأهون فالأشد ولو لم يندفع إلا بالقتل لقتل. وكذلك إذا كان في الدفاع عن غيره فإنه في هذه الحالة واجب عليه أن يدفع عن المظلوم. فإن هلك الجاني أو أحد أعضائه وهو ينقذ أخاه المسلم فهو هدر ولا ضمان عليه. المهم أن يثبت ذلك. قال وقال مالك يضمن والحديث حجة عليه. الإمام مالك قال لا ده اللي شد إيده يضمن السنان. الجمهور أصح. قال النظر في بيت غيره بدون إذنه ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب يتلصص يعني أو نحو ذلك فإن لم يتعمد النظر فلا حرج عليه. هو مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وروى أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. حسن صحيح. فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه ولا ضمان عليه. بمعنى لا واحد بيبص راح جاي فقع عينه لو جاب شهود على الوقعة دي بأن فلان كان بيبص فاتخنقت معاه وفقعتله عينه يبقى كده لا يقتص منه ولا ضمان عليه. روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصص. هذا هو الشاهد. وروى البخاري ومسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة فقعت عينه ما كان عليك جناح. قل قولي هذا وأستغفر الله. قال المنزل لا أيوة طبعا هذا الكلام ساعة ما بينظر لكن ليس بعد أن ينصرف. يعني هو خضه مثلا زعقله فطلع يجري فما يروحش في عينه لأن الأمر زال التعدي زال. شيخ كل الغلاب مأمور قتل كل الأنواع تقول إيه؟ كل الغلاب مأمور قتل كل الأنواع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.